وقابل ومن شر النفاثات

يا أرحم الراحمين. خيرنا في النار. نسألك يا الله بأن لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم. السابقين.